على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. انتهينا قبل العطلة إلى المقام الثالث من المقامات الثلاثة للبحث في الواجب للبحث في الشرط المتقدم، حيث قلنا أن البحث عن الشرط المتأخر الذي بحثناه قبل العطلة وأنهينا بحثه مفصلان ألحق به صاحب الكفاية البحث عن الشرط المتقدم أيضا. قال أن الشرط المتقدم أيضا ملحق بالشرط المتأخر، لأن الشبهة التي أثيرت حول إمكان الشرط المتأخر هذه الشبهة موجودة بالنسبة إلى الشرط المتقدم أيضا، فلا بد من البحث عن الشرط المتقدم أيضا. إشكال الشرط المتأخر، هذا الإشكال كما يرد في الشرط المتأخر يرد في الشرط المتقدم أيضا، حاله حال الشرط المتأخر. لماذا؟ لأن النقطة واحدة، النقطة في الإشكال الموجود في الشرط المتأخر كان عبارة عن أن الشرط في الواقع هو أحد أجزاء العلة، دائما يقولون الشرط أحد أجزاء العلة التامة، لأن العلة التامة متشكلة من المقتضي والشرط وعدم المانع، إذن فالشرط أحد أجزاء العلة. خب إذا كان الشرط أحد أجزاء العلة، العلة يجب أن تكون بتمام أجزائها متقدمة على المعلول ومقارنة مع المعلول، مو متقدمة، مقارنة ومعاصرة للمعلول. يعني يجب أن تكون العلة بتمام أجزائها مقارنة ومعاصرة مع المعلول، لا يمكن أن تكون العلة بتمام أجزائها متقدمة على المعلول، يعني تأتي العلة بتمام أجزائها وتنتهي ثم يأتي المعلول، ولا يمكن أن تكون العلة التامة متأخرة عن المعلول، يعني يأتي المعلول أولا ثم تأتي العلة، هذا كله محال. تقدم العلة على المعلول محال، تأخر العلة عن المعلول هم محال. خب الشرط وين صاير؟ موقع الشرط وين؟ في العلة، أحد أجزاء العلة. فإذا كان الشرط أحد أجزاء العلة إذن يجب أن يكون شنو؟ معاصرا مع المعلول. السلام عليكم ورحمة الله. الشرط يجب أن يكون معاصرا مع المعلول، مع الواجب. فكيف يمكن أن يكون الشرط متقدما، السلام عليكم ورحمة الله، على الواجب؟ لا يمكن. هذا هو الإشكال، هذا الإشكال مشترك الورود هم بالنسبة للشرط المتأخر، لأن الشرط أحد أجزاء العلة ولا يمكن أن يتأخر عن المشروط عن المعلول، وهم يأتي هذا الإشكال في الشرط المتقدم. فبعد قيام البرهان على لزوم التقارن بين العلة التامة وبين المعلول يقع الإشكال في الشرط المتقدم أيضا، كما يقع الإشكال في الشرط المتأخر. يعني يقال لو أن الشرط كان مؤثرا في وجود المشروط وكان جزء العلة للمشروط رغم تقدمه على المشروط، إذن هذا معناه أن بعض أجزاء العلة متقدم على المعلول، يعني بعض أجزاء العلة جاء وانقضى وبعد انقضائه جاء المعلول، وهذا معناه تأثير المعلوم في الموجود. الشرط الذي هو جزء العلة جاء وانتهى، انقضى، انعدم، ثم جاء المعلول، فأثر المعدوم في الموجود، وتأثير المعدوم في الموجود مستحيل. مثلا الوضوء شرط متقدم على الصلاة، مو شيء الوضوء قبل الصلاة، مو مقارن مع الصلاة، في حال الصلاة هو عم يتوضا قبل الصلاة يتوضا. فالوضوء إذا هو شرط متقدم، خذ هذا الوضوء حين الوضوء صلاة ما موجودة، المشروط ما موجود، حين المشروط حين الصلاة الوضوء ما موجود. كيف يمكن أن يكون الوضوء شرطا للصلاة؟ أليس الشرط أحد أجزاء العلة؟ وأليست أجزاء العلة يجب أن تكون معاصرة مع المعلول؟ إذن كيف يؤثر الوضوء المتقدم الذي انقضى وانتهى يكون مؤثرا في الصلاة التي تأتي بعد ذلك؟ أليس هذا تأثير معدوم في الموجود؟ مستحيل. هذا هو الإشكال الذي يثيره صاحب الكفاية رحمه الله بالنسبة للشرط المتقدم، ويقول هذا هو نفس الإشكال الموجود في الشرط المتأخر. ولذا هو ألحق في آخر البحث عن الشرط المتأخر في الكفاية، ألحق الشرط المتقدم أيضا بالشرط المتأخر من جهة نفس هذا الإشكال، كما يمكنكم أن تراجعوا الكفاية، كفاية الأصول الجزء الأول صفحة 145، طبعا هذه الطبعة القديمة الحجرية التي درسنا فيها وهمشنا عليها، طبعا هذه اللي بها حواشي الشيخ المشكيني رحمه الله، طبعا حجرية بالجزئين. خب صفحة 145، هذا كلام صحيح. أقول هذا الإشكال، السلام عليكم ورحمة الله، الجواب عليه واضح في ضوء ما قلناه في حل إشكال الشرط المتأخر في المقامين السابقين اللذين درسناهما قبل العطلة. هذا الإشكال جوابه واضح، سواء صرح هذا الإشكال بالنسبة إلى الشرط المتقدم للواجب، أو طرح هذا الإشكال بالنسبة إلى الشرط المتقدم للوجوب. يعني نحن يمكن أن نتصور قسمين من الشرط المتقدم، كما تصورنا قسمين للشرط المتأخر، شرط ثالثا يكون شرط الواجب وأخرى يكون شرط الوجوب. فالشرط المتقدم ثالثا يكون شرطا متقدما للواجب، مثل الوضوء، الوضوء شرط للصلاة، الصلاة هي الواجب والوضوء متقدم على الصلاة، هذا شرط متقدم للواجب. وأخرى يكون الشرط المتقدم شرط متقدم للوجوب، هو شرط الوجوب أصلا مو شرط الواجب، من قبيل مثلا رؤية هلال شهر رمضان، رؤية هلال شهر رمضان هذا شرط في وجوب الصوم غدا. إذا رؤية الهلال في غروب هذه الليلة مثلا، إذن يجب الصوم بكرة بعنوان رمضان. خب هذه الرؤية، رؤية الهلال متى تتحقق؟ عند الغروب. والوجوب متى يأتي؟ وجوب الصوم متى يأتي؟ عند الفجر. هم مو هستأصم بالليل، هم ما حد يصوم. فرؤية الهلال شرط لوجوب الصوم، الوجوب الذي يأتي بعد ساعات عند الفجر، فهو شرط متقدم للوجوب، شرط للوجوب مو للواجب. على كل حال، سواء طرح الإشكال الذي أثاره صاحب الكفاية وذكرناه الآن بالنسبة للشرط المتقدم، سواء طرح الإشكال بالنسبة للشرط المتقدم للواجب كالوضوء، أو طرح الإشكال بالنسبة للشرط المتقدم للوجوب، أما إذا طرح الإشكال بالنسبة إلى الشرط المتقدم للواجب كالوضوء، فتارة يطرح الإشكال بلحاظ عالم الواجب نفسه، وأخرى يطرح الإشكال بلحاظ عالم ملاك الواجب مو نفس الواجب. أما الأول إذا طرح الإشكال بالنسبة إلى عالم الواجب نفسه، يعني كيف يطرح الإشكال بالنسبة إلى الواجب نفسه، هكذا يقال الإشكال، هكذا يقال، يقال الصلاة التي هي الواجب كيف يمكن أن تكون مشروطة بالوضوء الذي وقع قبل الصلاة؟ كيف يمكن؟ كيف يكون الوضوء المتقدم على الصلاة شرطا في الصلاة، مع أن الشرط أحد أجزاء العلة كما قلنا، والعلة معاصرة مع المعلول مو متقدمة على المعلول؟ فكيف يمكن أن يكون الوضوء الذي هو الشرط، يعني هو جزء العلة للصلاة ويجب أن يكون مقارنا مع المعلول، كيف يمكن أن يكون متقدما على الصلاة في حين أن الشرط يعتبر من أجزاء العلة للمشروط؟ الشرط له تأثير في المشروط، ويستحيل أن يؤثر المتقدم يؤثر في المتأخر. عالم التأثير والعلية والإيجاب دائما هو عالم التعاصر، يعني العلة والمعلول متعاصران زمانا، لا يمكن أن يتقدم العلة التامة على المعلول ثانية من الثواني، ولا يمكن أن تتأخر. العلة التامة معاصرة زمانا تماما مع المعلول، مستحيل التقدم أو التأخر. هذا من قوانين العلية. باب العلية، باب التأثير والإيجاد، باب التعاصر. خب كيف تقولون الوضوء شرط للصلاة؟ شرط يعني يؤثر في الصلاة، يؤثر، يؤثر في الصلاة. كيف يؤثر وهو متقدم والمؤثر فيه متأخر؟ كيف يمكن؟ هذا طرح للإشكال بلحاظ عالم الواجب نفسه مو ملاك الآن المنحوز الإشكال في الإشكال هنا مو ملاك الصلاة، ملاك الصلاة ما نشغل به، نفس الصلاة، يعني يصرح الإشكال بلحاظ ذات الواجب ذات الصلاة. يقال الوضوء شرط لذات الصلاة، والشرط جزء العلة، وجزء العلة يجب أن يكون معاصرا مع المعلول ولا يمكن أن يتقدم. إذا فرض أنه يتقدم فهذا معناه أن المعلوم أثر في الموجود، الوضوء جاء وانتهى وانعدم ثم جاءت الصلاة، فذاك المعلوم الآن أثر في الموجود، هذا مستحيل. هذا طرح للإشكال بالحاض عالم الواجب. إذا طرح الإشكال بهذا النفس، بهذه المنهجية بالحاض عالم نفس الواجب، خب الجواب عليه ما هو؟ نفس ما قلناه قبل العطلة في المقام الثاني من المقامين السابقين. هناك قلنا الشرط، هنا شرط الواجب، عندما نقول فلان شيء شرط للواجب، الشرط ليس بمعنى هذا المعنى المنطقي أو الفلسفي للشرط الذي هو جزء العلة من أجزاء العلة. عندما نقول الوضوء شرط للصلاة لا يقصد به أن الوضوء جزء علة الصلاة. الشرط له معنى فلسفي أو منطقي، وهو هذا الذي تصورتموه، وهو أنه الشرط جزء العلة، العلة التامة مركبة من ثلاثة أجزاء، ثلاثة عناصر: المقتضي الشاب عدم المانع مثلا في العلل التكوينية ومعاليلها دائما هكذا. النار تقتضي الإحراق، إحراق الجسم، فالنار مقتضي. والشاب التقاء النار بالجسم، إذا ما يحصل الالتقاء النار هنا والجسم هناك وما يحصل الاحتراق. مقتضي موجود لكن الشاب ما موجود، الملاقات ما موجود، ما يحصل الاحتراق. فالملاقات هم شرط. بعد ما يكفي المقتضي والشرط، لا يكفيان لحصول الاحتراق. إذا أكو مانع عن الاحتراق ما يحصل الاحتراق. فالجزء الثالث عدم المانع. إذا المقتضي الشاب عدم المانع، هذه أجزاء العلة. صاحب الإشكال تصور أنه عندما نقول فلان شيء شرط للواجب يعني شرط بهذا المعنى، يعني جزء العلة. لا مولانا، الشرط هنا ليس بمعنى كونه من أجزاء العلة من مكملات العلة، يعني الشرط هنا ليس مؤثرا في إيجاد المشروط خارجا. الوضوء شرط للصلاة، نسميه شرط الصلاة، لكن هذا الشرط ليس مؤثرا في وجود الصلاة. يعني ما يمكن أن تتحقق الصلاة بدون وضوء؟ يمكن واحد يصلي بدون وضوء، لكن ما يمكن أن يتحقق الإحراق بدون نار، بدون ملاقاة الجسم للنار. هناك الباب باب التأثير والإيجاد، ما يمكن أن يتحقق الأثر من دون المؤثر، والمؤثر له أجزاء ثلاثة: مقتضي، شرط، عدم المانع. هناك ما يمكن أن يتحقق الأثر تكوينا بدون المؤثر، يعني بدون العلة، بدون أجزاء الأثر. أما هنا ليس الباب باب التأثير والإيجاد. الوضوء ما يوجد الصلاة، الذي يوجد الصلاة هو الإنسان، هو الفاعل المختار. الصلاة فعل اختياري يصدر من الفاعل المختار، الموجد له أنا مو الوضوء. الوضوء لا يوجد الصلاة، الشرط لذلك المعنى موجد، يعني ملاقاة الجسم للنار يوجد الإحراق، يوجد الاحتراق. لكن الشرط الصلاة هنا الوضوء، لا يوجد الصلاة. من الممكن أن يتوضأ ولا يصلي أصلا، فالوضوء لم يوجد الصلاة. من الممكن أن يصلي بدون أن يكون قد توضأ. فليس باب الشرط هنا باب التأثير والعلية والإيجاد، لأن من الواضح أن الوضوء ليس دخيلا في وجود الصلاة. يمكن أن يصلي من دون وضوء، نعم وضوء صلاة مو صحيحة، لكن مطلب آخر. بس توجد الصلاة، وجود الصلاة تكوينا ليس مشروطا بالوضوء، لكن وجود الاحتراق خارجا للجسم بدون ملاقاة الجسم للنار ما ممكن، ما يوجد الاحتراق. فالشاب هنا إذا معناه شنو؟ إذا لم يكن الشاب هنا بالذات المعنى الفلسفي، يعني جزء العلة، إذن ما معنى الشرط هنا في باب الواجبات عندما نقول فلان شيء شرط للواجب؟ الوضوء شرط بالصلاة، شرط متقدم. استقبال القبلة شرط بالصلاة، شرط مقارن. مثلا غسل المستحاضة في الليل شرط لصومها، شرط متأخر عن الصوم. ما معنى الشرط في هذه المقامات سواء متقدم أو مقارن أو متأخر؟ معنى الشرط شرط الواجب يعني أن هذا الشرط يحصص الواجب، يقيد الواجب. يعني المولى عندما أراد أن يوجب الصلاة لاحظ عنوان الصلاة، مفهوم الصلاة، وقيده بهذا القيد: الصلاة التي يتقدمها الوضوء. عندما أراد أن يوجب الصلاة لم يوجب الصلاة مطلقا، يعني عنوان الصلاة لاحظه المولى لا بشكل مطلق صلاة كيفما كانت، بل صلاة يتقدمها الوضوء، فالوضوء أصبح قيدا في مفهوم الصلاة، حصص مفهوم الصلاة إلى حصتين، صلاة بدون وضوء، صلاة مع وضوء سابق. فعندما نقول الشاب الوضوء شاب للصلاة، يعني الوضوء حصص الصلاة الواجبة، حصصها بحصة معينة وهي الحصة من الصلاة التي يسبقها الوضوء، هذا معنى الشاب لا سباق. كما كما كما نحصص أي مفهوم من المفاهيم، عندما مثلا أفرض مفهوم الإنسان نقيده نحصصه بكونه عالما قبلا، نقول مثلا يعني نتصور حصة معينة من الإنسان وهو الإنسان الذي كان عالما قبلا، هذا ممكن أو لا ممكن؟ ممكن أن نتصور مفهوم الإنسان الذي كان عالما سابقا. المولى هكذا تصور الصلاة التي كان المكلف قد توضع سابقا، تصور هكذا صلاة وأوجبها، حصة معينة من الصلاة، كما هناك حصة معينة من الإنسان، الإنسان الذي كان عالما أو الإنسان الذي هو عالم الآن أو الإنسان الذي سوف يكون عالما، الشروط كلها المتقدم والمقارن والمتأخر كلها بمعنى التحصيص، ليس بمعنى الشاب ذاك المعنى الفلسفي للشاب، يعني جزء العلة. الشاب يحصص يقيد المفهوم المطلق المفهوم العام يحصصه ويقيده. فنحن حينما نسمي الوضوء شرطا للصلاة نقصد أن المولى عندما أراد أن يوجب الصلاة لاحظ وتصور حصة معينة من الصلاة، مو كل صلاة، لاحظ حصة معينة من الصلاة وهي الصلاة التي تقدم عليها الوضوء. هذا الشرط ليس بمعنى كونه مؤثرا في وجود المشروط، لا تأثير للوضوء في إيجاد الصلاة، الموجد الحقيقي للصلاة هو الإنسان، هو الفاعل المختار للوضوء. فإذا لم يكن الشرط هنا بمعنى المؤثر في الوجود، إذن يرتفع الإشكال بحذافيره، الإشكال الذي أثاره صاحب الكفاية أنه كيف يؤثر المتقدم في المتأخر، ما هو تأثير أبدا الوضوء، ما له تأثير في إيجاد الصلاة، حتى تقولون كيف يؤثر الوضوء في الصلاة، رغم أنه الوضوء شرط، شرط مو بمعنى المؤثر، شرط بمعنى أنه حصص الصلاة بقيد الصلاة بهذا القيد بقيد الوضوء، صلاة واجبة صلاة مقيدة بالوضوء، يعني تقيد الصلاة بالوضوء هذا هو الواجب، مثل الوضوء قبل أن يكون قد يكون ماكو مانع، لأن المانع إنما كان في أن يكون المؤثر متقدما على الأثر، العلة متقدم على هذا هو المانع، هذا المانع هنا موجود، لأن الباب هنا ليس باب التأثير والأثر والإيجاد والموجودية، الوضوء ليس موجدا للصلاة حتى تقولون يستحيل أن يتقدم الموجد على الموجد، الإشكال يندفع بهذا أخيرا. هذا فيما إذا طرح إشكال الشرط المتقدم بلحاظ ماذا؟ عالم نفس الواجب، يعني لوحظ نفس الصلاة وقيل أنه كيف يكون الوضوء الذي هو شرط متقدم على الصلاة كيف يكون مؤثرا في الصلاة، والحال أن المؤثر يجب أن يكون متقدما على المؤثر، هذا إشكال جوابه صار واضح. أما إذا طرح الإشكال في الشرط المتقدم للواجب طرح بلحاظ ماذا؟ ملاك الواجب مو نفس الواجب، يعني الآن يأتي صاحب الإشكال يغير إشكاله، يقول خوف بسم الله. بالنسبة لنفس الصلاة الشرط ليس بمعنى التأثير والإيجاب، قبلنا. لكن ماذا تقولون بالنسبة إذا قايسنا الشرط مع ملاك الصلاة؟ مو نفس الصلاة، الملاك والغرض النهائي الأقصى الذي كان هو الهدف من إيجاب الصلاة، مثلا عروج المؤمن، الصلاة معراج المؤمن، قربان كل تقي، ذاك الملاك من اللي شنو أيا كان. نحن لا نعرف ملاكات الأحكام، لكن نعلم قطعا أن هناك ملاكا وراء وجوب الصلاة. الأحكام تابعة للملاكات قطعا، ولسنا من الأشاعرة المنكرين لتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. هناك مصالح ومفاسد، يعني هناك ملاكات واقعية تكوينية نفس الأمرية وراء الأحكام الشرعية تماما، هذا لا يعد لي ونحن منهم. خب، الملاك الذي أوجب الصلاة، يعني أوجب المولى الصلاة من أجل حصول ذلك الملاك أيا كان، أفرض كون الإنسان صديقا، أن يصبح الإنسان صديقا، هذا هو ملاك وجوب الصلاة. وجبت الصلاة علينا لكي نكون صديقين مثلا، لكي نكون من العارجين. هذا الملاك دخل الشرط فيه شنو؟ الوضوء. بالقياس إلى هذا الملاك شنو دخله؟ مو بالقياس إلى نفس الصلاة، بالقياس إلى نفس الصلاة الوضوء ما يوجد الصلاة صح، لكن بالنسبة إلى ملاك الصلاة ما يوجد أو يوجد؟ الوضوء إذا قايتنا بالحال عالم الملاك، صاحب الإشكال يقول حيث أن هذا الشرط المتقدم فرضناه شرط الواجب، وشرط الواجب كما قلنا سابقا أن كل شروط الواجب هي شروط ماذا؟ استيفاء الملاك، بخلاف شروط الوجوب التي هي شروط الاتصاف بالملاك. هناك وضحنا أن شروط الوجوب شروط اتصاف الفعل بالملاك، لكن شروط الواجب شروط استيفاء الملاك، يعني تحصيل الملاك، الحصول على الملاك، إيجاد الملاك خارجا. مثلا افرضوا في باب التكوينيات، المرض شرط اتصاف شرب الدواء بالملاك، لولا المرض شرب الدواء لا ملاك فيه أبدا، لا مصلحة فيه. إذا إنسان مو مريض وماكو أي مصلحة، ماكو أي ملاك، ماكو أي حاجة إلى شرب الدواء. إذا فالمرض شرط اتصاف شرب الدواء بالملاك، لكي يتصف شرب الدواء بالملاك لابد من أن يكون الإنسان مريضا، هذا نسميه شرط الاتصاف. شروط الوجوب كلها من هذا القبيل، مثلا الاستطاعة شرط وجوب الحاج، الاستطاعة مثل المرض، كما أنه لولا المرض لا يتصف شرب الدواء بالملاك، أيضا الاستطاعة لولا الاستطاعة لا يتصف الحج بالملاك، يعني الحج ما بملاك أبدا، الحج بدون استطاعة لا ملاك فيه، لا مصلحة فيه أبدا. اتصاف الحج بالملاك شرطه الاستطاعة. فشروط الوجوب ده، أو مثلا الزوال، زوال الشمس شرط وجوب الصلاة، شرط اتصاف الصلاة بالملاك هو زوال الشمس، لولا زوال الشمس لا ملاك يحصل. الآن لم تزل الشمس بعده، الآن ماكو أي مصلحة في صلاة الظهر، أي مصلحة متى تتصف صلاة الظهر بالملاك؟ يعني تصبح لا مصلحة، تصبح لا ملاك، يعني يصبح تحدث حاجة للإنسان إلى الصلاة، حاجة شخصها المولى، احنا من شخصها، تحدث حاجة للإنسان إلى الصلاة، شو كده؟ عند الزوال. فشروط الوجوب دائما هي شروط الاتصاف مثل المرض. هناك قسم آخر من الشروط هي مو شروط الاتصاف بالملاك، الاتصاف بالملاك صاير حاصل، لكن شروط هي شروط استيفاء الملاك. مثلا في مثال المريض نفسه بعدما يتمرض ويتصل شرب الدواء بالملاك لكي يحفل هذا الملاك، والملاك هو صحة البدن، لكي تحفل هذه الصحة شرط الحصول على الصحة شنو؟ هو أن يشرب الدواء في الوقت المحدد الذي حدده الطبيب، بعد كل 12 ساعة تأخذ هذا الحمض أو هذه الجرعة من الشراب مثلا، أو كل 6 ساعات أو كل 24 ساعة، يحدد وقتا معينا. هذا الوقت شرط ماذا؟ مو شرط اتصال شرب الدواء بالملاك، شرب الدواء متصف بالملاك بسبب المرض، هذا الشرط شرط الحصول على الملاك. لكي يحصل الملاك خارجا يستوفى شرطه أن يأخذ الدواء في الوقت المناسب. فشرط استيفاء الملاك مثل زمان شرب الدواء. هذا شروط الواجب والوجوب. شروط الواجب هي من هذا القبيل، من قبيل زمان شرب الدواء. مثلا الطهارة من الحدث ومن الخلاف، هذا شرط الصلاة، شرط نفس الواجب مو الوجوب. أو استقبال القبلة شرط الصلاة، شرط نفسها. هذا الاستقبال من قبيل الزمان، زمان شرب الدواء. الصلاة اتصفت بالميلاد بعد زوال الشمس، بعد أن زالت الشمس اتصفت الصلاة بالميلاد، أصبحت ذا ميلاد، أصبحت ذا مصلحة. لكن هذه المصلحة كيف نحصل عليها؟ إذا استقبلنا القبلة. شرط الحصول على هذه المصلحة استقبال القبلة. صلاة منها صوب ما يفيد، ومنها صوب ما يحصل الميلاد. فشرط الواجب دائما شرط استيفاء الملاك. خب هذا واضح صار. الآن نأتي إلى ما نحن فيه. الإشكال، صاحب الإشكال هكذا يطرح الإشكال للحاض عالم ملاك الواجب، يقول الشرط أليس شرطا للواجب؟ نعم شرط للواجب، شرط الواجب شرط استيفاء الملاك. إذن هذا معناه شنو؟ معناه أنه هذا الشرط يؤثر في وجود الملاك. فباب الشرط هنا صار باب التأثير، يعني نفس معنى الفلسفي للشرط. يعني أحد أجزاء العلة للحصول على الملاك هو هذا الشرط. الوضوء الذي فرضناه شرطا للصلاة، شرطا للواجب، وشرط الواجب دخيل في وجود الملاك، دخيل في استيفاء الملاك. بل كيف يمكن أن يكون هذا الشرط متقدما؟ الوضوء يحصل وينتهي، وبعد ذلك يحصل ماذا؟ ملاك الصلاة. عندما يصلي يحصل ملاك الصلاة. كيف يصير هذا؟ معناه أن المتقدم أثر في المتأخر، أثر بمعنى الألية تأثير، يعني أوجد الملاك. الوضوء المتقدم اللي انعدم الآن أثر في إيجاد الملاك، في الاستيفاء الملاك. إذن فالشرط هنا يكون بلحاظ الملاك شرطا بمعناه الحقيقي، مو بمعنى التخصيص اللي ذكرناه. شرط بمعنى الحقيقي يعني من أجزاء علة حصول الملاك ومن مكملاتها. وحينئذ يأتي الإشكال، وشرح الإشكال يأتي غدا إن شاء الله، والجواب عليه يأتي غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.